الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا قاعدة 14 على حسب ترتيبها عندي، باب الصفات خبري محض وخبري وللعقل فيه مجال. باب الصفات خبري محض وخبري وللعقل فيه مجال، وأظنها واضحة، بمعنى أن هناك من الصفات، أعيدها مرة أخرى. طيب، باب الصفات خبري محض وخبري وللعقل فيه مجال، معنى ذلك أن من الصفات ما ليس للعقل فيها مجال مطلقا، لا ابتداء ولا تبعا. لو لم يرد النص بإثباتها لما كان للعقل مجال في إثباتها مطلقا، مثل صفة الأصابع، مثل صفة اليد، مثل صفة القدم والرجل، مثل هذه الصفات التي لو لم يرد دليل الشرعي بإثباتها لما استطاع العقل أن يثبتها. فهذا النوع من الصفات يسميه أهل السنة الصفات المحضة، الصفات المحضة. ولكن هناك نوع آخر من الصفات، وهو ما اشترك في إثباته النقل ابتداء والعقل تبعا، مثل صفة العلم. لو قدرنا أن دليل النقل لم يرد به لكان للعقل فيها مجال، لو قدرنا، فكيف والنقل جاء بها؟ كذلك صفة الغضب للعقل فيها مجال، كذلك صفة الرحمة والرضا للعقل فيها مجال، صفة الحياة للعقل فيها مجال. ولذلك يقول أهل السنة كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة ذات. معنى الحياة نقيضها الموت، هل يوصف الله بالموت؟ جواب لا. إذن أثبت صفة الحياة بالعقل بنفي النقيض، هذا طريق عقلي. فإذا هناك من الصفات ما يسمح أهل السنة بدخول العقل فيه دخولا تبعيا لأنه خبري عقلي، ومن الصفات ما لا يسمح أهل السنة مطلقا بدخول العقل فيه لا ابتداء ولا تبعا، وهو الذي يسميه أهل السنة بالصفات المحضة. إذن لا غرابة أن يستدل أهل السنة على الصفة أحيانا في كتبهم بالعقل والحس والفطرة.